لعلنا يعني نتذكر شيئا مما مضى مما تم شرحه فيما يتصل الإخوة بإذن الله تعالى. ذكرنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى لما قال أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمته، وبينا أن هذا يدل على أن الأمر كله لله وحده لا شريك له، بمعنى أن لا دخول للإنسان الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بسببها لا بها، فأعمالنا لا تكون ثوابا مكافئا للجنة أو مقابلا لمسألة الجنة، وإنما يكون سببا لذلك ليس لأجل الثواب. وذكر كذلك قضية العذاب، ومن رحمة الله عز وجل أن الله لا يعذب كل أحد بأول ذنب يفعله، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى ذاكرا ذلك في كتابه، مبينا أن مسألة العذاب لو أخذ الله كل أحد بذنبه لكانت النتيجة ما ترك على ظهرها من دابة، وإنما ربنا سبحانه وتعالى يؤجل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه، وهذه الحكمة لا نعلمها نحن، وإنما الله هو العالم بها ومطلع عليها. وأراد أن يبين أنه لا يجوز لنا أن ننسب الظلم إلى الله عز وجل، فإن ربنا ليس بظالم، بل الله سبحانه وتعالى موصوف بالعدل. ونفي الظلم، بل نقول قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات، كل صفة نفي فإنما المقصود منها إثبات ضدها، فإذا قيل ولا يظلم ربك أحدا يكون المقصود منه إثبات العدل، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء يكون المقصود منه إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم إثبات كمال حياته وقيوميته. وكأن هذه قاعدة كلية، كل نفي ورد في القرآن فإنما المقصود منه إثبات ضده، لأن النفي المحض لا يكون كمالا، وإنما الكمال في النفي الذي يكون بعده إثبات. ومن هنا جاء نفي الظلم عن الله عز وجل في مواضع متعددة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وتجد أن قضية الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وما يفعل فعلا إلا لعلة وحكمة الله هو العالم بها. ومن هنا ذكر أن الله لا يعترض عليه إطلاقا، لا في إثابة أحد ولا في تعذيبه لأحد. فقد يكون اثنان كلهما في العبادة سواء، وفي الطاعة سواء، وفي قيام الليل سواء، فأحدهم ترفع منازله في الجنة والآخر أقل، فليس لنا حق الاعتراض، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى له الأمر والخلق، وله الخلق والأمر، وهو أعلم. قد أقول أنا وإياه سواء، أنا أسافر أنا وإياه الحج سواء والعمرة سواء، فلماذا يعطى هذا ولا أعطى؟ الله أعلم بما في صدور الخلق، ومدار الأعمال كلها على ما في القلوب، فإذا صحت القلوب صحت الأجور وعظمت الحسنات وكثرت المضاعفة، وفضل الله تعالى على خلقه عظيم. ولهذا قال والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. ما المقصود بهذا؟ الخلق خلقه، أنا خلق من خلقه وأنت من خلقه، والإنس من خلقه والجن من خلقه والملائكة من خلقه. ثم قال والدار داره. إذا جئنا لقضية الدار فإنه قد يحمل على مسألة الدار ما هو؟ الأرض التي نحن فيها، طيب والدار داره يستطيع أن يسكن من شاء فيها، فهذا يعطيه جنات وعيون، وآخر يعطيه شيئا أقل، وذاك يعطيه قصورا وأنهارا ومزارع، وآخر يعطيه بيتا صغيرا، وثالث لا يعطى شيء. فما نعترض يا ربنا لما أعطيت هذا ولم تعطني؟ والسبب لأنه هو المتصرف سبحانه وتعالى. ولعلي ذكرت لكم لما ذكرنا في الدرس الماضي تذكيرا بذلك، لو كان عندي 100 ريال أعطيت 1 50 والثاني أعطيته 30 وبقي 10 ما أعطيتهم شيئا، أقول أنا حر. ما تقول لماذا لا تعطين؟ أقول يا أخي هذه فلوسي وهو مالي، أنا حر فيه. ونقول كذلك ربنا حين يفعل وحين يعطي ويمنع ما نعترض عليه بشيء أبدا، بل نقول سمعنا وأطعنا. لما؟ لأن الخلق خلقه، لأنه المالك له، والدار داره باعتبار الدنيا، وكذا باعتبار الآخرة. فالجنة هي دار الأبرار ودار النعيم، ويعطيها من يشاء ويمنعها من من يشاء، ويرفع أقواما ويخفض آخر. والسبب قال لأنه لا يسأل عما يفعل، يعني بمعنى الله لا يسأل عما يفعل، وإنما الخلق هم الذين يسألون. جهاز مع من؟ ها؟ لا معي هو. سمي سعيد. السلام. اتصل على الهاتف. ايه ولهذا قال المؤلف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، أما أنا فقد أفعل لغير علة وحكمة. لو جينا قلنا ليش لبست الثوب هذا والجمعة هذا لابس الثوب والثوب الجمعة الثانية كان عليك ثوب، ما في شيء إطلاقا. هل لها علة وحكمة لبسي هذا؟ والله وجدته طارف ولبسته وجئت به جاهز بس. أما الله تعالى حين ينزل في الأرض ما يشاء من خير وزلازل وبراكين، وحين ينزل كذلك يعني يوقع في كونه ما يشاء فيعطي ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل، فله حكمة في هذا الأمر. لا نرد أو نعترض على ربنا، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهنا جاءت ختمة لما قال لا يدخل بين الله وخلقه، من أنت حتى تدخل؟ والسبب لأن القدر سر الله، ولأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يقضي وبما يقدر. أما نحن فليس لنا علم أبدا. ومن رحمة الله أيها الإخوة أن الله ستر عنا كثير من الأمور. لو كنا نعلم كل شيء ما استطعنا لا نأكل ولا نشرب ولا نحيا ولا نجد لذة ولا فرحا ولا أنسى. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. ولهذا نبهنا في كلام المؤلف رحمه الله لما قال لا يسأل عن فعل الله بلما، ولا صفات الله بكيف، لأن كل ذلك من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه. كل هذه من الغيب الذي لا يعلمه الخلق، وإنما الله هو العالم به سبحانه. طيب والنتيجة، الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا في أمره ونهيه، سمعنا وأطعنا، وفي قضائه وقدره نقول رضينا بما قضيت وقدرت، لأن الأمر كله لله. ولهذا جاءت في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني بمعنى أن له التصريف في كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو المطلع على ذلك العالم به. المسجد لازم تحلوا لمشكلة الصوت هذا. تكلم نعم، لا اقرأ اقرأ. أقول أصل العبارة باقي واحدة. طيب حسبك. مؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر رحمه الله وصفا لمن يقدحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أيها الإخوة أننا نجد أقواما في هذا الزمن طالت ألسنتهم على السنة، وهم من أبناء جلدتنا وفلذات أكبادنا، وممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان بالأمس الذين يقدحون في السنة بعض طوائف البدع والضلال نعرفهم ببدعهم، أما اليوم فتغير الأمر عما كان عليه. والواجب أن يناصح هؤلاء ويخوفوا من قضية الطعن في آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطعن في الآثار هو طعن في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنني حين أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناه أنني أصدق الرسول فيما يقوله، وأعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق. لكني إذا طعنت كأني أقول هذه السنة لا نقبلها، ونقول أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يعتمد عليه. ربنا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وربنا يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعة الرسول تبع، وطاعة الله لا فرق بينه وبين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أننا حين نتلقى شريعتنا وعقيدتنا نعتمد على مصادر الكتاب والسنة وهي الأصل، ثم نقول ما أجمعت عليه الأمة. وإذا قدحنا في السنة قد احنا في مصدر ضخم نعتمد عليه في أمورنا كلها. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من قبل: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بها عرفنا تفاصيل مسائل الاعتقاد، وبها كذلك عرفنا صفات ربنا، وبها عرفنا تفاصيل في قضايا الشرك فيما يتعلق بالشرك الأصغر، قول ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. بها عرفنا تحريم تعليق التمائم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بهذه السنة عرفنا كذلك تفاصيل العبادات، ولو طعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نستطع أن نصلي الصلوات خمس في القرآن لم تذكر فيه، ولم نستطع أن نصلي العشاء أربعا لأن القرآن لم يذكر فيه عدد هذه الركعات، بل لم تذكر الصلاة بتفاصيلها فيما يقال في الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، ما ذكرت هذه أو تفاصيل في القرآن. ولهذا قال: إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ثم ذكر ولا يقبلها، وكأن عدم القبول سببه الطعن. فإن الإنسان إذا طعن في شيء أدى إلى عدم قبوله له، وعدم أخذه به، وعدم تصديقه، بل وعدم العمل به. ثم قال: أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا منه أن الطاعنون في السنة على قسمين: قسم يطعنون طعنا مطلقا عاما في كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعملون بها، والقسم الآخر يطعنون في بعض الأخبار. فهناك طوائف تطعن في أخبار التي وردت في صفات الله، فيقول لك حديث يضحك الله لرجلين لا نثبته ولا نقبله ولو كان في الصحيح، حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر لا نعمل به ولا نقبله، حديث يعجب الله للرجل الذي ليس له صبوة، إلى غير ذلك. أحاديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فيقول لك هذه أحاديث لا أقبلها، لكن أحاديث التي وردت في الصلاة والصيام والزكاة على العين والرأس، فهذا ما طعن طعنا كليا. لكن من الذين طعنوا طعنا كليا وهم طائفة تسمى بالقرآنيين، هذه الطائفة قالت: نحن مرجعنا القرآن فقط، أما السنة فإنا لا نقبلها. ولا شك بأن هذه الطائفة ضلت عن صراط الله المستقيم. سبحان الله، تأتينا أيها الإخوة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الأمر والاهتمام بالسنة، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع، وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نظر الله امرأ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون ذا نظارة وحسن وجمال. ولا شك بأن من تحلى بالسنة والقرآن الله سيجعله في نظارة دائمة إلى قيام الساعة. ومن يقدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو بعضها فلا شك أن له الصغار والذلة والهوان وعدم الرفعة، بل له من التباب والخسارة بمقدار قدحه أو اتهامه أو إنكاره أو طعنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وحين يقول الله لرسوله: لتبين للناس ما نزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، ف فما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول أيها الأحبة، أعطني جزئية في حياتنا لا نجد لها رصيدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن. ولهذا جعل الله كتابه تبيانا لكل شيء، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا لذلك التبيان الذي لكل شيء. فكمل البيان بالقرآن وبالسنة، وهذا هو الواجب أن نعلمه. ألم نجد أن الله زكى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن النبي لا يأتي بشيء من عنده، بل قال النبي لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، يعني ما قلت لك من الكلام وما قلت لك من الوحي هو الحق والصدق، أيا كان ذلك في غضبه وفي رضاه، في صحته وفي مرضه، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل الله جعل له شيئا من الحماية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. سؤالنا، هل أخذ الله من نبيه بشيء؟ لا. إذن كل ما جاء في السنة هو الحق والصدق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين سنته بيانا فعليا وبيانا قوليا وبيانا إقراريا. فجاءت السنة سنة قولية حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار، وأمرنا بالدعوة، وأمرنا بالنصيحة، وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحاديث كثيرة تبين لنا. فالعلماء حين يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والزكاة والصيام، هذا تبليغ للسنة قولي، ويكون التبليغ فعليا حين كان النبي يصلي ويقول خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي، وحين يحج ويقول خذوا عني مناسككم. وبالسنة الإقرارية جاءت في كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينكر علينا، وكان الصحابة يفعلون أفعالا والنبي يشاهد فعلهم، فربما أقرهم وسكت، وربما النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في شيء فعلوه. هذه تسمى سنة إقرارية من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم لم يكونوا على ضلال رضي الله عنهم وأرضاهم. جاءت الآن في بيان أن من طعن وأنكر لا شك بأنه على الضلال. وينبغي أن نعلم مسألة أيها الأحبة في قضية، الطعن في الأحاديث يختلف. فالطعن في الأحاديث المتواترة من العلماء من كفر من أنكرها وطعن فيها، وذلك لأن المتواتر قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير، فكيف يجرأ الإنسان على تكذيبه أو القدح فيه أو الغمز فيه؟ ومن الأحاديث ما يكون أحاديث آحاد، فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نقول إنه يجب الإيمان به والعمل بما دل عليه، والعلم بأنه دل على هدي وسنة أو عبادة أو غيرها، فنأخذ بها لأنها الحق. ويجب أن نعلم بأن من جهة العمل لا فرق بين الأحاديث المتواترة والآحاد إذا صحت أسانيدها، لأنه يوجد من الطوائف من يقول أحاديث الآحاد لا نقبلها في الاعتقاد، وهذا القول باطل، وسارت عليه طوائف البدع، وممن ذهب إلى عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في باب الاعتقاد الأشاعرة والماتريدية، قالوا لأنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين، ومسائل الاعتقاد مسائل يقينية فلا نقبل فيها أحاديث الآحاد. لكننا نقول ردا على تلك المقالة، وإن كانت الردود جاءت في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى هرقل كتبا يدعوهم إلى أي شيء، للصلاة أم إلى العقيدة والإيمان؟ دعاهم إلى الإيمان والتوحيد، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي فيه الدعوة إلى التوحيد والإيمان واحدا. لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا متواترا حتى نقول لا نقبل ما جاء به. ولا قال هرقل ولا كسرى ولا غيره، أنا لا أقبل منكم هذه مسائل عقيدة، لا بد أن يرسل محمد 100 من الرجال حتى أقبل ما جاء به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل لهم رسولا واحدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ العقيدة ثم يرسله النبي إلى قومه كن داعيا فيهم، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه عددا كبيرا، وكان الصحابي يبلغ لقومه ولأصحابه مسائل الاعتقاد وأحاديث الصفات، ويبين لهم كذلك الأحاديث التي وردت في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويبين لهم العبادة والأخلاق وغيرها، وما كان قومه ينكرون نحن نقبل منك العبادات أما العقيدة فلا نقبل حتى نأتي الرسول نسأل هذا الكلام صحيح أم لا لنصل إلى يقين. كل هذا الكلام لا شك بأنه باطل، بل يجب علينا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متى صحت عندنا بسندها ونقبلها. نجد أيها الإخوة كذلك لما ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة قضية الآن الطعن أو الإنكار لها كلية أو لبعضها، قال فاتهمه على الإسلام، بمعنى أن في إسلامه وإيمانه دخن وأن عنده خللا كبيرا. وذكر قضية الإسلام لما؟ لأن الأصل أن الإنسان ينقاد لكل ما جاءه من الكتاب والسنة. أليس الإسلام عندنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة؟ فمن أنكر أحاديث الصفات فعنده خلل في إسلامه، لأن الأصل أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن يصدق ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترض على ذلك بشيء أبدا. وهذا نقول هو الواجب علينا جميعا أن نسير على ضوئه. فإذا انطلق الإنسان إلى ذلك فإذا انطلق الإنسان إلى الأخذ بهذه السنة وأدعن سبحان الله أصلح الله قلبه وعقيدته وعبادته وأخلاقه ودينه كله. ولهذا قال اتهم، ثم قال فإنه رجل رديء المذهب. إذا جئنا أيها الإخوة من الذين يقدحون في السنة؟ عندنا طوائف العقلانيون ممن يقدحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتيه النص فيقول لك هذه لا أستطيع أن أصدق ولا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من الأمثلة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس ثم لينقل، ثم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله، انظر إلى الذباب إذا سقط رفع جناح. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ ليس عنده مجهر، صح وإلا لا؟ ولا ميكروسكوبات أصلا، ومع ذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم. واكتشف الآن أن أحد جناحيه فيه داء، بعض الناس يقول يا أخي أعوذ بالله كيف يقول الرسول؟ ما يمكن هذا ولا نقبله. سؤالنا شرعنا يمر على العقول أم شرعنا نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ ومن الطوائف التي تنكر النصوص بعضها نقول جميع طوائف البدع، كل طائفة بدعية فهي معترضة على السنة. طيب والنتيجة؟ يدخل فيها الأشاعرة، معتزلة، خوارج، جهمية، صوفية، فلاسفة، أيا كان هذا عندهم اعتراض، والاعتراض يختلف، فقد يكون اعتراض على باب الصفات كله، وقد يكون الاعتراض على بعض الصفات دون بعض، وقد يكون الاعتراض كذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من الأذكار وغيرها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث تكون أصولا وقواعد للرد على جميع طوائف البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكرنا قبل الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أنا عليه وأصحابي، سؤال: هل هذه الطوائف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذن مقالتهم لا نقبلها أبدا. ويا ليتهم في تأصيلهم لمسائل التي يأخذون بها يبحثون عن النصوص الشرعية التي تدل عليها. ولهذا دائما ينبغي أن نقول لكل طائفة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطونا دليل. فإن جاءونا بدليل قلنا سمعنا وأطعنا، وإن لم يأتوا لنا بدليل قلنا نحن عندنا من الأدلة ما نأخذ بها، وأنتم أولى لكم أن تتبعوا الحق، وإلا نقول لا تسألون عما نعمل ولا نحن عنكم مسؤولون إطلاقا. نحن نبلغ لهم قبلوا الحق الحمد لله، وإلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. في قوله: فإنه رجل رديء المذهب والقول. سبحان الله، كأنه يومئ إلى أن الرادون للسنة قيادات المبتدعة، وإلا فإن الدهماء لا يعرفون أصلا السنة ولا أحاديثها. إذا جئنا نضرب كالجهم بن صفوان، كالجعد بن درهم، هؤلاء قيادات، كقيادات الغلاة المتصوفة، ككذلك قيادات الخوارج. غالبا يأتي الرجل بمذهب ثم يلافع عنه ثم يكون له أتباع فيضل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ومن دعا إلى ضلالة. هذا الذي الرجل الذي قال عنه: فإنه رجل رديء. هذا الرجل وصفه بأنه رديء المذهب والقول. لما قال المذهب يعني أن له عقيدة وله منهج وله دين وله نقول مبادئ تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والقول لأن قوله سينطلق بألفاظ نقول وربما نقول بمذهب ينشره في الناس، وإذا هذا القول والمذهب رديء لا يعتمد عليه. غالبا الرديء لا يستحق أن يؤخذ ولا يلبس ولا أن يؤكل ولا غيره. إذا قلت فلان رديء يعني لا تصاحبه، وإذا قيل هذا الطعام رديء فلا تشتره، وهذا اللباس ترى رديء فلا تلبس. طيب أنا أبحث عن من يكون في العلو لا أن يكون في السبول. ولهذا يقول نعجب يعني هنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم فاتهمه على الإسلام: فإنه رجل رديء المذهب والقول. قال لنا قاعدة هنا، قال: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. يعني بمعنى ليس لك حق أن تعترض على السنة. وجاءنا بالأفضل اللي قلنا: من كان على مثل ما أنا عليه إيش وأصحابي. هنا قال: ولا يطعن على الصحابة أبدا. فإذا أخبرنا الصحابة بعقيدة قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا أخبرنا الصحابة بفهم وتفسير لكتاب الله عز وجل قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا جاءنا الصحابة باستنباط رضي الله عنهم وأرضاهم فإننا نأخذ برأيهم وبعقيدتهم وباستنباطهم وبمذهبهم لأنهم على الحق. ولأن الصحابة من أشد الناس تمسكا وأعظم الناس فهما وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة طريق نجاة. طيب والنتيجة؟ أي شخصية تطعن في الصحابة فإنها رديئة وخبيثة. الخوارج يطعنون في الصحابة فلا خير فيهم، والنواصب يطعنون في الصحابة فلا خير فيهم، والرافضة يطعنون في الصحابة فلا خير فيهم، والزيدية يطعنون في بعض الصحابة فلا خير فيهم. كان يقول: كل من يجرأ على الصحابة بالغمز واللمس فاتهمه في دينه، واعلم بأنه رجل رديء، وذلك لأنه حكم هواه وحكم عقله وحكم مذهبه الباطل فلا نقبل. الصحابة رضي الله عنهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حماية، ولهذا نقول أيها الأحبة، الصحابة رضي الله عنهم جاءت الحديث في فضائلهم على ثلاثة أقسام. قسم جاء ذكر الفضائل فيها عامة لا تفصل بين أحد وأحد: خير القرون قرني ثم الذين يلون. لن يكون خير قرن من قرن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. طيب الصحابة أين كانوا؟ في قرنه. ثم جاءنا الآن الثناء على الصحابة مطلقا: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد أبدا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فدل على أن الصحابة لهم ثناء عظيم. لما قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة أمنة لأمتي كما أن النجوم أمنة للسماء، هذا عام. ثم جاءتنا القسم الثاني: ثناء على الصحابة عاما ولكنه باعتبار أوصاف، هو عام لكنه باعتبار أوصاف. ما مثاله؟ لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وصف لأهل الشجرة. أهل الشجرة كم هم؟ 1400 صحابي. جاء الثناء على الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار كم عددهم؟ كثير. فهذا ثناء على الأنصار. الثناء على المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء الثناء عليهم عطرا يتميزون بهذا الثناء. طيب والنتيجة؟ كان هذا الثناء لهم نسميه متميزا فيهم باعتبار الأوصاف. ومن هنا نقول: ثناء على أهل بدر، ثناء على أهل أحد، ثناء على أهل فتح مكة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يدل على أن فضل الله من أنفق من قبل على من أنفق من بعد، دليل على أنها فضائل لكنها عامة باعتبار أوصاف. القسم الثالث وهي الفضائل باعتبار الأفراد. عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماذا قال؟ بشره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذا ثابت بن قيس بن شماس. أما عكاشة بن محصن لما قال: يا رسول الله اجعلني أن أكون منهم، قال: أنت منهم، يعني من 70,000. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، هذه فضائل باعتبار الأفراد، فكان لهم من هذا الفضل ما لم يكن لغيرهم. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا وجب علينا أن نثني على الصحابة كما ورد في النصوص. ومن هنا جعل لهم الحماية: ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه. جعلهما الطعن متساوي، وإن كان الطعن على الرسول أعظم وأخطر وأكثر، لكنه عطف عليهما كأنك إذا طعنت في الصحابة طعنت في الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قدح في الصحابة قدح في الرسول وقدح في دينه الذي جاء به. يرد سؤال: من بلغنا الدين؟ ومن أوصل الدين إلى الآفاق أليس الصحابة؟ طيب النتيجة كأنك تقدح في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما نقلوه. فيصبح إذا قلنا الصحابة عندهم نواقص وعندهم معاصي وعندهم كفر وعندهم ردة وعندهم فسق، إذا لا نقبل منهم رواية ولا نقبل منهم حديثا ولا نصدقهم فيما أخبرونا به. ومن هنا نقول قاتل الله من تعرض للصحابة أو قدح فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا جاء المعنى اللطيف فلان لما قال لما كأن نفهم من قول المؤلف وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، قيل إن الأثر يقصد به ماذا؟ هل هو الحديث أم هو الحديث وما نقل عن النبي ما نقل عن الصحابة تبعا؟ قيل إن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر هو ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابة. وقيل إن الآثار كذلك لا مانع أن تكون آثار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنقولة كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل حال إن القادحة في الآثار سواء كانت عن النبي مباشرة أو كان عن من نقلها فقد قدح فيها أصلا، فإن المتكلم والقادح في الصحابة سيأتي الآن يقدح في رسول الله تبع لذلك، كأنه تلازم مباشر. يعني كمن نقول الآن إذا أحد سب ابنك وشتمه كأنه إيش؟ يسبك أنت، صح وإلا لا؟ أنا لو خرجت وجدت أحد يسب ولدي ويضربه أقول أنا مالي دخل؟ أو يلعنه ويشتمه تجد أني أغضب، هذا يا أخي لا تتكلم فيه تسب فيني. أو أقول أعظم من ذلك، إذا وجدت أحد يسب أبي فإنه قدح في أنا لأني والده ابن له وهو والدي. فإذا قدح في الرسول لا شك أنه سيقدح في من تبعه، وإذا قدح في الصحابة سيقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاء بمعنى لماذا نعطي الحماية لقضية الآثار وللصحابة؟ قال لأن إنما عرفنا الله. إيش يقصد به؟ نحن نعرف أن لنا ربا خالقا رازقا، ربما نقول بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وعقولنا وفطرنا، ما أحد يقول أنا ما أعرف الله، صح وإلا لا؟ لكننا عرفنا الله بأسمائه، عرفنا الله بصفاته، عرفنا الله تعالى كذلك بما يستحق من العبودية عن طريق الرسول والصحابة. عقولنا لا توصلنا إلى معرفة الصفات بتفاصيلها وجزئياتها، بل عقولنا لا توصلنا وفطرنا لا توصلنا إلى معرفة مسائل الاعتقاد بدقائقها، وإنما توصلنا إلى أشياء في الجملة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم تأتي الإجابات الفطرية، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، تأتي أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يردون بفطرة وعقل يعلمون. لكن الجزئيات والتفاصيل إنما عرفناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما نقله عنا، لأنه قال لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. كأنه يقول كل ما في الدنيا من خير بتفاصيله إنما نأخذه من الوحي، وكذلك كل ما نجده نسميه من الشر والمعاصي والفسق لا نستطيع التوصل إلى تفاصيلها إلا عن طريق الوحي والنصوص الشرعية. والنتيجة لا بد أن نعرف هذا بالتفصيل. سبحان الله، من رحمة الله تعالى بنا أن أرسل الرسل وجاءت السنة توضح لنا كل صغير وكبير. لو ترك الناس لعقولهم سنجد الخير في بلد غير الخير في البلد الآخر بالتفاصيل، والشر الذي في البلد غير هذه، والمعاصي والفسق وغيرها، لكن جاءت النصوص الشرعية تبين كثير من تفاصيل تلك الأمور حتى لا يحتاج الناس إلى الرجوع إلى العقول ويأتي الاختلاف بين الناس، وإنما جاءت هذه لتضبط لنا الأمور كلها، وهذا نعمة من الله عز وجل. ونجد أيها الإخوة لما قال بالآثار نفهم منه أن الآثار قد حفظها الله تعالى بحفظه، كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا السنة القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة كذلك محفوظة. هل يأتي وإن كان أيها الأحبة يوجد الآن من هذا في هذا الزمن من يقول من يدرك من الذي جاء بالبخاري صحيح مسلم؟ توارثتم كتابا وقيل هذا البخاري وقلتم سمعنا وأطعنا، ربما يكون ما ورد فيه كذب، نقول هذا الكلام باطل، فالدين محفوظ أليس كذلك؟ ثم نقول وأدلته التي تثبته كذلك محفوظة، إنها القرآن والسنة. ثم نجد رحمة الله تعالى إذ يسر لنا من العلماء من حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض الله من يحفظ هذه السنة الحفظ العظيم. وما أجمل أن يقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أهل الحديث، وكلام كذلك الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث، وابن فلان رحمه الله في إيقاظ ذوي الهمم والأبصار، سبحان الله، ذكروا في تراجم أئمة أهل الحديث أمرا عجيبا. واقرأوا في حاتم في ترجمة أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى رحلته إذ مشى نقول آلاف الأميال على قدميه يدون السنة ويبحث عن علم الرجال رحمه الله وغفر له. والسؤال كيف وجدوا التلذذ يمشي من العراق إلى الشام ومن الشام إلى مكة وإلى المدينة على قدميه، ليس لم يكن معه شيء، كله حفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا عليه، ما يدل على أنهم بذلوا مهجهم وأرواحهم وحياتهم وصحتهم وأبدانهم حفاظا لهذه السنة. ولهذا نقول الله نظرهم في الدنيا والآخرة. كلما ذكر هؤلاء العلماء قلنا رحمهم الله وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات عدن، وما ذلك إلا لأنهم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنها، فأبعدوا عنها الكذب والزيادات والنقصان، وأبعدوا عنها الرواة الذين يتهمون في عدم الضبط وغيره، وكان لذلك أثرا في بقاء هذه السنة بين أيدينا. نجد على مر التاريخ من يقدحون ويغمزون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من طوائف البدع والضعون، ووجد كذلك من المرتزقة من يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد كذلك من الكفار من يضعون شيئا من الأحاديث ترويجا لها. ومن الغرائب أن وجد في هذا الزمن قرآنا ألف يوزع الآن وترجم، نقول افتراه دجال الغرب ونشروه على أن يقوم مقام القرآن والمصحف، لكن نسوا أن الله هو الحافظ لكتابه، لسنا نحن الذي نحفظه. ولئن وجد في أمتنا من يحفظ القرآن ويضبطه لكن الله تكفل هو بحفظه. إذن لو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يغيروا هذا القرآن أو يبدلوه أو أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، يعني ولو كان بعضهم مساعدا لبعض. والنتيجة الواجب علينا أن نحافظ على السنة وأن نحرص عليها تمسكا بها. ذكر مسألة جميلة قال فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. إيش معناه؟ كأنه يريد أن يبين للناس أن السنة فسرت القرآن، وأن القرآن وجد فيه مجملات ووجد فيه مقيدات ومطلقات ووجد فيه آيات تحتاج إلى شيء من التفسير ووجد فيه أحكام يحتاج أن يبين، وكان البيان في ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضربت لكم بأمثلة الصلوات الخمس، الله يقول أقيموا الصلاة، لو اعتمد أولئك على القرآن سألناهم كم صلاة تصلون؟ سيقولون أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل في الصباح والمساء، لكن السنة جاءت تبين لنا أنها خمس. ولو سئل هؤلاء كذلك عن ما نسميه عن تفاصيل الزكاة ما ورد تفاصيل فيها أبدا في القرآن، فبأي شريعة سيأخذون؟ بل نجد أن النبي الله قد ذكر لنا في كتابه وبين لنا أن محمد قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، قدوة في قوله، قدوة في فعله، قدوة في عقيدته، قدوة في دعوته، قدوة في أدائه للعبادات، قدوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك سلوكا عمليا، فمن هنا كان القرآن محتاج إلى السنة. فالذي يأخذ بالقرآن وحده سينقطع عن هدي النبي ولا يستطيع أن يتعبد لله حق التعبد. أليس الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ السؤال أي عبادة نعبد؟ سنجد السنة هي التي أوضحت ذلك وضوحا كاملا. ولهذا قال أحوج من السنة إلى القرآن. ليس معناها أن القرآن لا يفسر السنة، بل إن آيات القرآن تفسر بالقرآن وتفسر بالسنة وتفسر كذلك بلغة العرب وتفسر بتفسير الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم واستنباطهم رضي الله عنهم لهذه المسائل، لأننا في حاجة إلى أن نفهم كتاب الله عز وجل. والله أمرنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأمرنا بالتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لن نستطيع التدبر من عقولنا وحدنا دون أن يكون معنا سنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أهل الزيغ والضلال قد لا يأخذون بهما جميعا، فإما أن يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهذا دليل على ضلالهم وانحرافهم عن صراط الله المستقيم. والواجب علينا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بتفاصيله لنعلم أن الحق في السنة كما أن الحق في القرآن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ولعل نستقبل بعض من الأسئلة. كيف ما سمعت؟ قد تكون في بعض الأحيان أن على بمعنى في، فإذا طعن على الأثر قد يكون الطعن على الأثر من جهة السند، وقد يكون الطعن عليه من جهة المتن، وكل من الطعنين يعتبر طعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طعن في السند طعن في الصحابة لأن الصحابة هم الذين رووه، وإن طعن في المتن حكم العقل فقال لا أقبل هذا الحديث لأن العقل لا يقبله. كما وجد في كتاب أبو ريا كتب في طعن على أبي هريرة رضي الله عنه فيما روى عدد من الأحاديث ولم يقبلها، هذا دليل على الطعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عندكم سؤال؟ نعم. فرق بين الخبر المتواتر هو ما يرويه عدد يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم إلى متهى، أما خبر الآحاد فهو ما يرويه واحد فأكثر ولا يصل إلى درجة المتواتر. واضح؟ يعني يقولون الغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنين، والمستفيض وكذلك المشهور ما رواه أقل، يعني قريب من العشرة لكن لا يصل إلى حد التواتر. ولهذا جئنا كمثال بسيط المسح على الخفين من أحاديث المتواترة. الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، رواه أكثر من 40 وفي بعض 80 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء قاعدة، الأحاديث المتواترة الصحيحة سواء كان تواترها لفظيا أو معنويا، أما أحاديث الأحاد فلا يلزم منها الصحة، فقد تكون صحيحة وقد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة وقد تكون موضوعة، وإن كان الموضوع لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. لكن نقول ما وقع من الصحابة رضي الله عنه ويقدح يستدل بالقرآن، نقول هذه حادثة مرة واحدة في حياتهم، لم يكن الصحابة يتركون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم أمر ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشر، والإنسان يتأثر إما بانصراف قلب أو انصراف بدن. ثم إن الصحابة دليل على عظم منزلتهم أن الله وجههم ودلهم إلى خير مما قاموا إليه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، لأنهم في مجال التشريع وبيان الأحكام، فلا بد أن يبين ما وقع منهم. مثل أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فجعلت هذه الآيات قواعد كلية للأمة إلى قيام الساعة. ثم يجب أن نعلم أن الصحابة ليسوا بمعصومين من الخطأ، فهل قيامهم يعتبر ردة وكفر؟ الإنسان إذا جلس في حلقة ثم قام وانصرف لبيعه وتجارته ولم يحضر درس، هل نقول هذا دليل على خسته ودناءته وعدم معرفته وعدم رغبته في الخير؟ ليس شرطا، فإن الإنسان قد يطرأ له شيء من العذر وغيره، ولئن كان شيئا من أمر الدنيا، إلا أنهم لم تأتي الصلاة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول بطلت عبادتهم ولم تصح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. الفرق بين الخوارج والنواصب، قالوا النواصب هم الذين لا يحبون آل البيت ويقدحون فيهم، أما الخوارج فهم الذين يكفرون، لا يفرقون بين آل بيت ولا غيره، وإنما يجعلون لأوصاف متى وجدت فيه الصفة كفروه وحكموا عليه بالردة. ولهذا الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، أليس من قتله هم الخوارج وهو من آل البيت، وقتلوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أرادوا قتل عمرو بن العاص وأرادوا قتل معاوية بن أبي سفيان فلم يفرقوا، وإنما ينظرون إلى قضية الأوصاف متى وجدت وقعت. أما هؤلاء فإنهم لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وين؟ ما سمعت؟ مذهب الماتريدية يحسن الرجوع إلى كتاب أو إلى كتابين، بل نقول كتاب، كتاب جميل جدا في طرح عقيدتهم، وهو كتاب الدكتور أحمد الحربي الماتريدية عرض ونقد. هذا كتاب عظيم جدا وجيد في عرض عقيدة الماتريدية في أصل نشأتهم وبدايتها. أغلب الأحناف ما تريدية في المعتقد، أغلب الأحناف ما تريدية في المعتقد، ويستطيع الإنسان أن يقرأ في هذا الكتاب ويستفيد مما طرح. عندهم خلل في باب الأسماء والصفات، في باب هذا كذلك القضاء والقدر، في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، وكذلك في مسائل التحسين والتقبيح، وعندهم كذلك في باب القضاء والقدر، يعني مما يدل على أن عندهم بعض الانحرافات في بعض مسائل الاعتقاد، ويقربون من الأشاعرة في بعض الأحيان ومن الكلابية. لعلنا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.